السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 11 من محاضرات دورة شرح كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وفي هذه المحاضرة إن شاء الله عز وجل نتكلم عن بعض أنواع السقط في الإسناد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما يظهر معنا إن شاء الله عز وجل، قال: ثم المردود، يعني بعد أن تكلم عن أنواع المقبول وأقسام المقبول وذكر الكثير من الأمور التي ترتبط بالحديث المقبول، بدأ في ترتيبه هذا الذي ابتكره في نخبة الفكر بعد أن انتهى من الكلام عن المقبول، بدأ في الكلام عن المردود. يقول: ثم المردود، والمردود هو الضعيف. يقول: وموجب الرد. موجب الرد، بعض العلماء يقول أنها بكسر الجيم، يعني اسم فاعل، يعني الذي أوجب رد نفسه، يعني ما الذي جعل المردود يرد نفسه، لأنه هنا اسم فاعل. وذكر غيرهم أنه بفتح الجيم، موجب الرد. موجب الرد يعني اسم مفعول، وقيل إن هو مصدر ميمي بمعنى الوجوب. طبعا هذه مسألة خاصة باللغة، وقلنا أن بعض العلماء الذين يتعرضون لشرح النزهة، لا سيما الذين أتوا بعد ابن حجر مباشرة، ينتبهون إلى هذه الأمور ويتكلمون عنها. وقلنا أن كثيرا من الكتب التي صنفت في المصطلح دخلت فيها تفريعات لغوية ونحوية واصطلاحية أصولية فقهية، وحتى أنهم قد يعربون الجملة الموجودة وغير ذلك، وهذا كله أجنبي عن المصطلح، لكن يعني أحيانا لابد منه لفهم سياق المصنف عليه رحمة الله. فموجب الرد يعني الذي جعل هذا الحديث مردودا غير مقبول، قال: إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو، على اختلاف وجوه الطعن. إما أن يكون بسبب سقط في الإسناد، يعني سقوط راوي أو أكثر من السند، أو طعن في الراوي نفسه، بأن يكون هذا الراوي يعني غير عدل أو غير ضابط. وطبعا وجوه الطعن مختلفة، لأن وجوه الطعن كما يقول أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. ليس فقط وجوه الطعن ترجع إلى مسألة الديانة والعدالة أو ضبط الراوي، بل هناك وجوه أعم من ذلك، فقد يطعن في الراوي بأشياء كثيرة، يعني منها أنه يكثر الاختلاف على الثقات، وهذا يرجع في أصله إلى الضبط أيضا، وقد يرجع إلى وجوه متعددة. فيعني يقول أن هذا أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. يقول: فالسقط، يعني سقوط راوي أو أكثر من السند، إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره، أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك. قبل أن نفهم هذه العبارة لابد أن نعرف أولا أن أول السند هو الذي يكون من عند المصنف، ده بيسموه أول السند أو مبادئ السند، الذي يبدأ الإسناد من عند المصنف أو من عند المحدث. وآخر السند هو الطرف الذي فيه الصحابي، اللي هو بيسموه الراوي الأعلى، يعني قبل النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان الحديث مرفوعا. فإذا كان السقط والحذف، والسقط هنا بمعنى الحذ، إذا كان من أول السند، يعني من مبادئ السند، والذي قام بهذا الحذف هو المصنف، فيكون هذا تعليقا، يكون هذا مسمى باسم الحديث أو السند المعلق. يبقى هنا حتى يسمى هذا السند باسم المعلق لابد أن يكون السقط أو الحذف للرواة من أول السند، من مبادئ الإسناد، ليس من آخره، ليس في الوسط، إنما من الأول، وأن يكون ذلك من فعل المصنف الذي كتب هذا الإسناد في كتاب أو مصنف، فهذا يسمى المعلق، سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، يعني سواء حذف راوي أو حذف أكثر من راوي، فهذا يسمى إيه؟ المعلق. فالمعلق هذا إنما أصل تسميته من تعليق الشيء في السقف، يعني لو عندنا سقف وشيء معلق ملتصق بهذا السقف وبينه وبين الأرض فراغ، فهذا يسمى بماذا؟ بالمعلق، كما يتضح معنا في صورة يعني توضيحية. هذه الصورة التي أمامنا صورة يعني مصباح يضيء معلق كما نرى في السقف، فالسقف هذا سنعتبره هو الراوي الأعلى الذي هو آخر السند، الذي هو آخر السند، ثم السند كما يظهر معلق بالراوي الأعلى الذي هو الصحابي قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك هناك فراغ إلى الأرض، هذا الفراغ هو الذي جعلنا نسمي هذا تعليقا، جعلنا نسمي هذا إيش؟ تعليقا. فده معنى أصل الكلام عن التعليق، هو تعليق الشيء في السقف بحيث يكون بينه وبين الأرض فراغ كما نشاهده في هذا، أو كما في المروحة مثلا نفس المسألة، فهناك مسافة فارغة إلى الأرض، ففي الإسناد يكون الإسناد المعلق هناك مسافة محذوفة، ورواه أو راوي أو أكثر سقطوا من أول السند اللي هو هنا الأرض عند المصنف يعني، إلى من ذكر يتصل السند بعد ذلك إلى الطرف الأعلى أو آخر السند وهو الصحابي إن كان الحديث مرفوعا. طبعا هذا الاصطلاح واصطلاح المعلق، هذا الاصطلاح لم يكن موجودا عند الأئمة المتقدمين، يعني لم يوجد في ألفاظهم وفي كلامهم، إنما ذكر ابن حجر في تغليق التعليق، هو كتاب له ذكر فيه الأسانيد الموصولة لما علقه البخاري رحمه الله في صحيحه، ذكر أن أول من وجد ذلك في كلامه هو الدارقطني، وذكر ابن الصلاح أن الدارقطني استعمله والحميدي عليهما رحمة الله، فهو لم يكن موجودا في كلام المتقدمين. المهم أن نفهم هنا أن ابن حجر يقيد التعليق بأنه من تصرف إيش؟ مصنف، يعني لابد أن يكون هذا موجودا في كلام المصنف كما يقول، إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف، وهذا قيد وضعه ابن حجر، وهذا القيد في الحقيقة قيد أغلبي، يعني ليس على الدوام، حتى أنه يقول في لقط الدرر وهو شرح على النخبة أن قوله من تصرف مصنف لا حاجة إليه، لأن ممكن يكون التعليق من تصرف محدث، مجرد رجل يحدثك بالحديث فعلق الإسناد، لا يشترط أنه يكون في كتاب أو في مصنف فعله مصنفه، وإنما حتى التعليق يجري على لسان المحدث الراوي الذي يحدث بالحديث. لكن ابن حجر قيد هذا التعليق أو قيد هذا التعريف بهذا القيد وهو تصرف المصنف، لأن هذا هو الغالب، هذا هو الغالب أن يكون التعليق موجودا في الكتب، أن يكون موجودا في الكتب. فالمعلق تعريفه وحده ما كان السقط فيه من مبادئ السند من تصرف مصنف، سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، واحد أو إيه أو أكثر. طبعا هنأخذ أمثلة توضح هذا الأمر إن شاء الله عز وجل. لكن ابن حجر يقول: وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. المعضل الذي سيتكلم عنه هو عبارة عن سقوط راويان أو أكثر لكن بشرط التوالي، يعني الإسناد من أي مكان من السند، سواء من آخر السند، سواء من أول السند، سواء من وسط السند، لكن يسقط راويان أو أكثر لكن بشرط أنهما يكونان أو يكونوا متواليين أو متوالين. طبعا ده لأجله سمي بالمعضل، يعني الصعب الشديد المستغلق الذي يعي الباحث والناظر فيه. طيب إيه مسألة العموم والخصوص؟ قلنا أن العموم والخصوص الوجهي ده معناه أن هذان المصطلحان يتفقان في وجه ويختلفان في وجه. فالمعضل إذا كان سقط منه اثنان في أول الإسناد، في أول الإيه؟ الإسناد، ده يبقى معضل ومعلق، يبقى معلق عشان سقط منه اثنان في أول الإسناد أو أكثر من اثنين في أول الإسناد، ده معلق ومعضل في نفس الوقت، يبقى هم اشتركا في بعض صور المعلق وهو أنه من مبادئ الإيه؟ السند. ولكن يفترقان أن المعلق مقيد بأنه من تصرف مصنف، أما المعضل فهو يعني أعم من ذلك. المعضل إيه؟ أعم من هذا الأمر. طبعا ده ابن حجر لجأ إلى هذا، لأن ابن حجر طبعا يعمد إلى أن يضع حدود فاصلة للمصطلحات، حتى أن بعض المتقدمين قد يستخدم المصطلحات في أكثر من طريق وفي أكثر من وصف، لكن ابن حجر لأنه يريد أن يضع حدودا يعني منطقية للمصطلحات خلاف ما كان في ذهن المتقدمين، من خلال استقراء كلام المتقدمين بدأ أنه يضع هذه الحدود، فطبعا بتحصل إشكالات فهو بيحاول يرد على هذه الإشكالات. يقول طبعا دي بقى أمثلة المعلق: ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب احنا هنأخذ بعض صور المعلق اللي ذكرها ابن حجر ونزيد عليها ان شاء الله عز وجل حتى نفهم المعلق افضل. الان معنا ومن صور المعلق، هنا ذكر ثلاثة صور. اولا حذف جميع السند، يعني ان المصنف يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو هنا عمل إيه المصنف؟ حذف جميع السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ده معلق لأنه هو من مبادئ السند من أول المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ده اسم معلق. تمام. المثال عندي في صحيح البخاري، طبعا صحيح البخاري تكثر فيه التعليقات كما سنرى إن شاء الله عز وجل. في كتاب الإيمان قال البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، أهو ده اسمه إيه؟ معلق، لأنه حطه في الترجمة ولم يسنده، إنما قال قول النبي، يبقى هو دخل على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، فده تعليق، حذف جميع الإسناد من عنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. طبعا ابن حجر في تغليق التعليق، وطبعا الكتاب تغليق التعليق هذا اسمه تغليق التعليق ليه؟ لأنه هو قال في المقدمة أن كأن الأسانيد المعلقة دي كأنها أبواب مفتوحة، فهو عمل ابن حجر غلقها، قفل الأبواب دي بأن أحضر الإسناد المحذوف أو الجزء المحذوف من الإسناد. ابن حجر طبعا قال أن البخاري أصلا هذا الحديث رواه بإسناد كامل في باب آخر أو في الباب الذي بعده. في كتاب العلم، باب العلم قبل العمل، فتح البخاري أيضا، قال البخاري: وقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف ما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال إنما العلم بالتعلم. طبعا دي أقوال مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام. في الإسناد، الإسناد تم حذفه، إذن هذا معلق، اللي هو إيه؟ حذف جميع السند. طبعا ابن حجر وصل هذا في تغليق التعليق. النوع الثاني أن يحذف السند لكن يبقي على الصحابي أو على الصحابي والتابعي. مثال حتى نفهم هذا، قال في كتاب التيمم في البخاري أيضا: باب التوجه نحو القبلة حيث كان، يعني التوجه نحو القبلة حيث كان في أي مكان يعني. وقال أبو هريرة، هنا بقى دخل على مين؟ على الصحابي، فحذف الإسناد كله لكن بقي من؟ الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقبل القبلة وكبره، استقبل القبلة وكبره. يبقى ده إسناد لم يبق منه إلا الصحابي وإلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال في كتاب الأطعمة: باب الأقطي. هنا قال إيه؟ وقال حميد، حميد هو حميد الطويل وده تابعي بيروي عن أنس، قال: سمعت أنسا قال: بنى النبي صلى الله عليه وسلم بصفية فألقى التمر والأقط والسمن. يبقى هو ده الإيه؟ الإسناد المعلق، لأن هو حذف الإسناد من عنده إلى حميد الطويل الراوي عن أنس. تمام؟ عن أنس. هنا أبقى على التابعي وأبقى على من؟ على الصحابي. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. طب ابن حجر أيضا في تغليق التعليق بيّن إن هو إيه؟ مسند في نفس الكتاب، يعني في نفس الصحيح، صحيح البخاري، ذكر البخاري هذا الحديث بمتنه يعني بإسناد كامل، وده معنى مسند، يعني الإسناد كامل متصل. أيضا من الصور أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، يعني يقول مثلا: قال فلان وفلان ده هذا شيخ شيخه. يعني إيه؟ يعني يتضح معنى من المثال. شوف البخاري هنا ماذا يفعل. قال: حدثنا علي بن عبد الله، ده إسناد كامل اهو. قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عبادة بن تميم يحدث عن أباه وعن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. ده إسناد إيه؟ كامل معانا، مفيش أي مشكلة، ده مسند متصل على شرط الصحيح. قال أبو عبد الله يعني البخاري: كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان، اللي هو عبد الله بن زيد يعني اللي هو راوي الحديث. طيب أبو عبد الله اللي هو البخاري هنا نقل هذا القول المقطوع على ابن عيينة، لابن عيينة بيفسر إن الصحابي ده عبد الله بن زيد اللي هو صاحب الأذان وليس يعني غيره. فهنا البخاري أصلا لم يسمع من ابن عيينة وإنما علق الإسناد عنه، لأن ابن عيينة شيخ البخاري، شيخ علي بن المديني مثلا، فهو هنا البخاري اختصر ودخل على ابن عيينة مباشرة، وده من باب أنه يحذف شيخه ويبقي شيخ شيخه، سواء بقى كان الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى يعني من دونه. نفس الكلام عمله هنا في إسناد آخر: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سكان وابن عيينة يعني قال: كان عمرو يقول، عمرو بن دينار يقول: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: شهد بي خالايا العقبة. قال أبو عبد الله قال ابن عيينة أحدهما لم أحد خالي جابر بن عبد الله البراء بن معروف. هنا برضو أبو عبد الله البخاري قال قال ابن عيينة، يعني الظاهر أن المحذوف هو علي بن عبد الله المديني، وهنا علقه إليه. نفس الكلام يعني لا أطيل في هذا، لكن هناك صورة أخرى البخاري رحمة الله عليه يذكرها. من هذه الصور أنه يقول، طبعا البخاري هنتكلم عنه عن تعليقاته، لكن في صورة ذكرها السخاوي في فتح المغيث، وإن السخاوي بيقول في فتح المغيث إن البخاري في الصحيح لما يقول: وكانت أم الدرداء رضي الله عنها تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها، ده تعليق ولا مش تعليق؟ يعني يقول أنه تعليق. والبخاري ذكر هذا في التاريخ الصغير، إن هو منقول عن مكحول، منقول عن مكحول اللي هو الراوي عن أم الدرداء، فهو حذف الإسناد كله ولم يبقي إلا على الصحابية وهي أم الدرداء، ولكن هذا من فعلها رضي الله عنها، فده يعني هو تعليق كما ذكر السخاوي رحمة الله عليه. طيب، من ضمن الصور أيضا إن ابن حجر هنا يذكر صورة معنا كما يظهر، يقول: فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا، والصحيح في هذا التفصيل فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به وإلا فتعليق. إيه معنى الكلام؟ معنى الكلام إن البخاري دلوقتي ممكن يحذف راوي، لكن يذكر أول ما يذكر شيخا له، أول ما يذكر يذكر إيه؟ شيخا له، يقول قال فلان أو عن فلان. الصورة دي تشبه صورة التدليس اللي احنا هنتكلم عنه بعد قليل، وهل هذا تدليس أم لا؟ طبعا هو ليس بتدليس. لماذا؟ لأن البخاري لا يدلس، لأن من شرط التدليس أن يقصد المدلس الإيهام، يقصد أن هو يوهمك بأن هو سمع من هذا الشيخ وهو لم يسمع منه، فالبخاري لا يفعل هذا، وإنما البخاري يفعل هذا لأغراض سوف نذكرها، لكن أنا يعني سوف أذكر مثالا حتى يتضح به الأمر إن شاء الله عز وجل. انظر معي، يعني مثلا البخاري لما يقول هنا الإسناد بيروي: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أي حديثا، ذكر هذا الحديث، بعد ذلك قال: قال علي يعني ابن المديني حدثنا سفيان وغير مرة أكثر من مرة يعني عن عمرو يعني ابن دينار أنه سمع أبا صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هنا البخاري عمل إيه؟ لم يقل حدثنا علي بن المديني، إنما قال قال علي. طب أنت هنا بقى تبدأ تقول يا ترى البخاري لماذا عدل عن صيغة التحديث حدثنا التي تعود عليها في الصحيح إلى قال؟ هل سمعه من علي بن المديني أم لم يسمعه منه وأخذه من بعض أصحابه؟ ده احتمال قائم، لكن هذا التعليق عند البخاري هو أحد أنواع التعليقات وأحد صور التعليقات، أنه يقول قال ويذكر شيخا له يحدث عنه. وطبعا سوف نتعرض إلى حكم هذه التعليقات، لكن دي الصورة اللي احنا بنتكلم عليها. في صورة أخرى منها أنه يقول وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو، ده برضو من شيوخ البخاري، يبقى هنا ما قالش حدثنا كما يقول، إنما قال وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، وذكر الحديث المعروف في الجن الذي كان يسرق من الزكاة ودل أبا هريرة على آية الكرسي، حديث معروف، والحديث طبعا في البخاري لكن بصيغة التعليق اللي هي قال عثمان بن الهيثم. تمام، فده من صور التعليقات. أشهر صورة بقى في أو أشهر مثال في هذه الصورة حديث المعاز اللي عليه الإشكال اللي عمله ابن حزم ومن يقولون بحل المعاز. هنا يقول البخاري وقال هشام بن عمار، وقال هشام ابن عمار، مع أن هشام بن عمار من شيوخ البخاري وحدث عنه، لكن لماذا قال وقال؟ هنعرف طبعا. قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن جابر قال حدثنا عزاز بن قيس الكلابي قال حدثنا عبد الرحمن بن غن الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري، والله ما كذبني، وذكر إيه الحديث اللي هو لا يكون من أمتي أخوان من الحر والحرير، حديث معروف. تمام، هذا الحديث هو أحد الصور اللي احنا بنذكرها في هذا النوع من التعليق. طبعا هذا الحديث أصلا يعني موصول من عدة طرق، هذا الحديث موصول من عدة طرق، وابن حجر في تغليق التعليق بيّن صحة هذا الحديث. طب ليه البخاري في هذا النوع يفعل ذلك في هذه الصورة؟ يقول قال رغم أن الذي ينقل عنه القول هو شيخ من شيوخه يحدث عنه. البخاري يفعل ذلك فيما يأخذه عن شيخه في المذاكرة، وهذا مما يبين ورع الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. يعني طبعا المذاكرة غير مجلس التحديث. مجلس التحديث يعني مجلس التحديث ده زمانها دلوقتي مثلا موجود، فعامل حسابي اللي أنا هدي درس، فطبعا بحاول أجمع المعلومات وبحاول أنظم نفسي عشان أقول كلام ويعني يقل الخطأ، والإنسان لا يخلو من الخطأ. لكن ده بخلاف المذاكرة اللي هي إيه، إحنا بنسأل بعض أسئلة أو أنت بتسألني سؤال فأنا أجيب على البداهة على السجية. يعني هذا فيه احتمال خطأ، مسألني في تليفون مثلا، مسألني على وسيلة اتصال أو في الشارع أو غير ذلك، فأنا مش محضر الإجابة لكن أنا أقول من ذهني، وبالتالي احتمالية الخطأ في المذاكرة موجودة بنسبة أكبر من إيه؟ من مجلس التحديث اللي الشيخ بيكون مستحضر في الحديث ومعه كتبه ومستعد. فالبخاري إذا أخذ الحديث من شيخه في المذاكرة وليس في مجلس التحديث يقول هنا قال ولا يقول حدثني. بعض العلماء قال لا، إنما يفعل ذلك البخاري إذا كان أخذ الحديث من شيخه مناولة، يعني يناول الورق ويقول حدث بهذا عني. فالبخاري من ورعه يقول إيه؟ يقول قال. دي طريقة من طرق التحمل اسمها المناولة، سنتكلم عنها بعد ذلك. أو إن البخاري فعل ذلك للتردد في اسم الصحابي، وده من دقة منهج البخاري. إن طبعا هنا عبد الرحمن بن غانم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري، هنا تردد في اسم الصحابي، وطبعا التردد في اسم الصحابي ده لا يضر مطلقا، لأن سواء ده أو ده الصحابة كلهم عدول والحديث يثبت بهذا. لكن البخاري لأنه يعني وجد تردد في اسم الصحابي فلم يرد أن يسوق الإسناد نفس مساق الأحاديث الأخرى في الكتاب، فعدل عن التصريح بالتحديث وقال قال هشام بن عمار. أو سبب آخر اللي هو الرابع بقى، السبب الرابع معانا، أنه هنا لم يصرح لأنه ضاق عليه المخرج. يعني خلي بالك بقى، البخاري ده أستاذ، يعني كان بيعمل إيه البخاري؟ طبعا احنا عارفين هو بيكرر أحاديث لأنه بنى الكتاب على التقسيم الفقهي، فمحتاج أنه يكرر إيه أحاديث، إن الأحاديث فيها فوائد كثيرة فقهية، فممكن يكرر الحديث ويقطعه حسب الباب الفقهي، تمام؟ لكن البخاري لا يكرر حديثا بنفس الإسناد، لازم يجيب لك حاجة جديدة، لأن هو البخاري ده معلم جهبذ، فما ينفعش يكرر قص ولزق، لازم يجيب لك إسناد جديد. فيروح هو طبعا يجيب لك الحديث اللي هيكرره إما بإسناد جديد، وإما أنه هو يختصر المتن، وإما أنه هو يعني يأتي بإسناد فيه صيغ مختلفة، يعني مرة يأتي بالسماع، مرة يأتي بالعنعنة، لأنه طبعا تحمل هذه الأسانيد بأكثر من صورة، لأنه طبعا حافظ محفوظ كبير عنده أسانيد كثيرة للمتن الواحد. لكن إذا ضاق عليه المخرج يعني خلاص ملقاش في محفوظاته غير الإسناد ده، يعمل إيه؟ يروح عشان برضه ما يكررش نفس السياق يقول إيه؟ يقول وقال ويعدل عن التصريح، أو إن هو يصرح بالتصريح ده في كتاب آخر. طبعا الكلام ده مجمل وذكره ابن حجر في فتح الباري، وطبعا عند الكلام عن حديث المعازف هذا، وذكره في تغليق التعليق عند وصل هذا الحديث. وطبعا هو في تغليق التعليق ابن حجر رد على ابن حزم وقال يعني لا تلتفتوا إلى كلامه، وبين صحة الحديث وبين طرق الحديث ومتابعاته، حتى إن أبو ذر الهروي اللي هو الراوي عن البخاري، راوي الصحيح يعني ومن أشهر رواة صحيح البخاري، وصل هذا الحديث على نسخة البخاري اللي هو بيرويها، وصله من طريق شيخ له إلى هشام بن عمار بلفظ التحديث، حتى ظن بعضهم إن البخاري نفسه هو اللي ساق الإيه الإسناد ده، لكن لا، ده إسناد استخرجه أبو ذر الهروي على الصحيح، زي المستخرجات ما بتستخرج الإسناد بأسانيد مصنف المستخرج إلى يعني شيخ المصنف من غير طريق المصنف اللي هو البخاري. وطبعا كثير من الرواة للكتب يفعلون هذا، يعني حتى في صحيح مسلم تلاقي أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان روى عن مسلم، ساعات بعد مسلم يروي إسناد راح يروي إسناد نفس الحديث بإسناده هو، بإسناد إبراهيم بن سفيان. أبو أحمد الجلودي اللي هو أصلا روى عن إبراهيم بن سفيان برضه ممكن يعمل كده، يروي الحديث بإسناده هو، ودي زيادات يعني تفيد الحديث قوة على قوته. فده من ضمن الايه، من ضمن الصور التي يعني هي في مساله التعليق. لكن البخاري، تعليقات البخاري دي مساله في غايه الاهميه. البخاري اصلا في معلقات كثيره، يعني البخاري اكثر من التعليق، لدرجه ان في صحيحه 1341 حديث معلق، وده اللي ذكره ابن حجر عليه رحمه الله. أكثر هذه المعلقات موجودة في الكتاب موصولة، يعني مسندة وموجودة في نفس الصحيح، وما لم يصله 160 حديثا، بخلاف صحيح مسلم. صحيح مسلم المعلقات فيه قليلة جدا، يعني قيل 12 قيل 13 قيل 16 قيل 17، وبعضها ليست على صورة التعليق، إنما بإبهام الراوي، أبهم اسم من يذكر عنه الإسناد. فالمعلقات أصلها أو موجودة بكثرة في صحيح البخاري، وموجودة أيضا في كتب الجرح والتعديل وكتب العلل. بيقول لك مثلا قال أبو حاتم الرازي، وده تعليق، قال أبو زرعة، ده تعليق، لما الذهبي أو المزي مثلا يفعل هذا تهذيب الكمال، ده تعليق، أو إن أي حد يعني في كتب اللي هي يريد فيها الاختصار، لأن التعليق من فوائده الاختصار، يختصر الإيش؟ الأسانيد. طيب احنا ايضا يعني اريد ان اركز على مساله، لماذا يعلق البخاري؟ دي مساله في غايه الاهميه. طبعا احنا قلنا ان البخاري لا يفعل هذا التعليق، اللي هو يعني ان يقول قال ويذكر شيخه كما يفعل في هشام بن عمار كما نرى. ده الصوره دي صوره تدليس، لكن هي ليست تدليسا من البخاري. لماذا؟ لان التدليس ليس معروفا عن البخاري، لكن معروف عن واحد زي مين؟ زي محمد بن اسحاق بن يسار المدني، راوي السيرة، صاحب المغازي. محمد بن إسحاق يقول قال الزهري، يقول ماذا؟ قال الزهري أو عن الزهري. هو أصلا مشهور بالتدليس اللي هو محمد بن إسحاق، فلذلك نحكم أن هذا يحتمل فيه التدليس، فلا نقبل إلا أن يصرح كما سيأتي في التدليس. أما البخاري لا يفعل ذلك، البخاري يفعل ذلك كما قلنا، الأسباب بيناها، الأسباب بيناها، سواء بقى أنه هو في المذاكرة أو مناولة أو ضق عليه المخرج، أو أنه هو يعني في تردد في اسم الصحابة أو غير ذلك. تمام؟ طيب هنا نريد أن نبين شيئا في غاية الأهمية بخصوص هذا الأمر، وهو يقول ابن حجر رحمة الله عليه بعد ذلك كما ستتضح معنا في الصورة، قال فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس، زي ابن إسحاق معروف أنه مدلس، قضي به، بدأ تدليس. ابن إسحاق يقول قال الزهري، خلاص ده تدليس. طب مش معروف أنه هو مدلس زي البخاري، ده خلاص بيه تعليق. تمام؟ قال وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف. يعني إحنا ليه قلنا المعلق من باب الضعيف أو من قسم الضعيف المردود؟ علشان خاطر مسألة مهمة جدا، وهي إن المحذوف أو السقط من الإسناد ده أنا أجهل حاله، وإحنا اشترطنا في صحة الإسناد وصحة الحديث أن يكون الراوي عدلا. طب ده واحد أنا معرفوش أصلا، ده مجهول غير موجود بالمرة، قد يكون كذابا، قد يكون متروكا، قد يكون ضعيفا على يعني أفضل شيء أو على أفضل تقدير، وقد يكون ثقة أنا لا أعرف. فطالما جهل يتوقف، والتوقف في معنى الرد. قال وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر، يعني الإسناد جالي معلق وجاء طريق آخر تم تسمية الرواة المحذوفين، فبالتالي نحكم إن الإسناد المعلق ده إيه؟ يعني إنما حذف رواة اسمهم كذا وكذا وحالهم كذا وكذا، فممكن نحكم بصحته إذا كان صحيحا من الوجه الآخر. نقول إنه في النهاية يعني ممكن يكون حسن لغيره، لأن التعليق ده ضعف، فطبعا يتقوى بالإسناد الصحيح فيصبح حسن لغيره كما هو معلوم، تمام. لكن هنا يذكر مسألة مهمة جدا، يقول فإن قال، يعني اللي هو المصنف لو قال مثلا في الكتاب جميع من أحذفه ثقات، يعني بيقول مثلا أنا للاختصار سوف أعلق بعض الأقوال عن بعض أهل العلم أو بعض الأحاديث للاختصار، مثلا أفعل ذلك اختصارا عشان ما طولش الكتاب، وجميع من أحذفهم هم ثقات عشان تطمن اللي أنا بنقله ده إيه صحيح إلى من أنقله عنهم. هنا هذه المسألة تسمى مسألة التعديل على الإبهام، مسألة التعديل على الإبهام. يعني إيه؟ يعني التوثيق على الإبهام أو التعديل على الإبهام، أن الراوي يقول حدثني الثقة أو حذفت الثقة أو أخبرني العدل الضابط أو أخبرني من أثق به، يعني بيقول لك اللي الذي أبهمته وأخفيت اسمه هذا ثقة. طيب هل هذا مقبول؟ هنا يقول والجمهور لا يقبل حتى يسمى. جمهور أهل العلم من المحدثين أن هذا لا يقبل. لماذا؟ لأنه لابد أن يسمي. لماذا؟ لأن هذا الذي أبهمه قد يكون ثقة عنده، يا عم أنت عارف أنه ثقة، لكن في حقيقة الأمر في نفس الأمر ليس بثقة، وخفي حاله عليك، اللي ممكن هو بعض الرواة يتزين لشيخ أو بعض الشيوخ يتزين لراوي، أو ما نلاقي مثلا واحد من العلماء يسمع حديثه يبدأ يخرج الأحاديث الإيه الصحيحة عنده، فالعالم ده بيسمع منه أحاديث صحيحة على الدوام فيقول هذا الراوي إيه راوي إيه ثقة. أول ما يخلو بعيدا عن العالم يبدأ يحدث بإيه بالأشياء الضعيفة، ويحدث عن المجاهيل والمتروكين وحتى الوضعين. فمن يعرف هذا؟ الذين يختبرون حاله من العلماء الآخرين، لكن خافي حاله على من وثقه. وده كان بيقال في مسألة توثيق ابن معين لبعض الرواة، أنهم تزينوا لابن معين، دخل عليهم ابن معين يختبرهم، فطبعا أخرجوا أفضل ما عندهم، في حين أن غيرهم من أهل العلم تنبهوا لضعف هؤلاء الرواة. فالتعديل على الإبهام غير مقبول، لأنه قد يخفى حاله على الراوي وينكشف أمره عند غيره من علماء الجرح والتعديل. حتى أشهر مثال في ذلك أن الشافعية رحمة الله عليه كان يقول حدثني الثقة، وهو يقصد أبا إسحاق إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، وهذا الراوي راوي متروك، يعني راوي متروك اتهم بالكذب، بل قيل هو كذاب، والشافعي يقول حدثني الثقة، واخد بالك ده شيء معروف. لكن خلي بالك برضو الشافعي قال حدثني الثقة لأكثر من واحد، ليس كل من قال فيهم الشافعي حدثني الثقة هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي المطروق، وإنما لابد أن تنظر شيوخ هذا الثقة، فإن كانوا من العراقيين فالثقة هو إمامنا أحمد بن حنبل رضي الله عنه، الثقة هو أحمد إن كان الشيوخ من العراقيين، أما غير ذلك يعني مقيد بأكثر من واحد حسب شيوخه، يعني كما نبه عليه غير واحد من أهل العلم. يقول بعد ذلك لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بصيغة الجزم أو بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال، وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. يعني أن ابن الصلاح بيقول إن المعلق ده لو جاء في كتاب من الكتب التي التزمت الصحة كصحيح البخاري فما أتى بصيغة الجزم فهو صحيح ثابت الإسناد عند المصنف، لكن إلى من علقه عنه. يعني البخاري لما يقول وقال أبو هريرة قال دي صيغة جزم، يعني البخاري بيقول لك أنا متأكد. ليه؟ لأن قال دي مبنية للمعلوم، هو لا يستجيز أن يقول قال إلا أن يكون متأكدا من أنه قال، واخد بالك؟ فهو صحيح إلى من؟ إلى أبي هريرة. طب لو قال قال مالك وذكر إسنادا بعد مالك، صحيح إلى مالك. بعد ذلك ننظر نحن في الإسناد اللي بعد إيه؟ اللي بعد مالك. فصيغة الجزم كقال وأمر وفعل وذكر صحيحة من عند البخاري إلى من علق عنده، ويبقى أن ننظر في باقي الإسناد. طب وصيغة التمريض كأن يقول يروى روي ذكر يذكر حكي أو في الباب على النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا ينظر في الإسناد. ننظر في إيه؟ في الإسناد. فنبحث عن هذا الإسناد موصولا في طريق آخر أو في كتاب آخر وننظر فيه، قد يكون صحيحا، قد يكون حسنا، قد يكون ضعيفا. إذن المعلقات التي في صحيح البخاري إذا كانت بصيغة الجزم فيها صحيحة إلى من علقه عنه، ثم النظر في باقي الإسناد. والتي بصيغة التمريض ننظر في الإسناد إذا وجدناه موصولا في طريق آخر أو في كتاب آخر. وفي النهاية سواء في الجزم أو في التمريض ننظر إلى الإسناد كله. هذا الإسناد قد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا، فإن كان ضعيفا فتجد منه الضعيف المجبور، يعني الذي يكون مجبورا بطريق آخر، يعني يبقى حسن لغيره. أما الضعيف غير المجبور هو الضعيف جدا، فإن البخاري يقول بعد أن يذكره بصيغة التمريض ولا يصح، يعني البخاري نفسه يقول ولا يصح، فدل على أن جميع المعلقات في صحيح البخاري أدنى مراتبها أن تكون حسنة لغيرها، والضعيف جدا يصرح بأنه لا يصح، كما يقول قال هذا في أربعة مواضع، قال ويذكر عن أبي هريرة وذكر شيئا وقال ولا يصح. فهذا شيء مهم جدا. وفي النهاية لابد أن نفهم أن المعلقات التي في صحيح البخاري ليست من صلب الكتاب، ليست من صلب الكتاب، لأن الكتاب اسمه الجامع المسند الصحيح والمختصر، اسمه المسند الصحيح. فالمعلقات دي مش مسندة، يبقى احنا بحاسب البخاري على ايه؟ على المسند، احاسبه عليه على المسند. اما المعلقات دي حواشي، اشياء زائدة، ليست من صلب الصحيح ولا من اصل الكتاب ولا من شرط البخاري، خارجة عن ذلك. طيب برضو انا عايز افهم ليه البخاري يعلق؟ اسباب التعليق كثير، إما أنه لا يريد التكرار، أو إما أنه ذكره مسندا في باب آخر لكن رواه بالمعنى، أو أنه أراد أن يختصر، اختصر المتن فراح معلق السند، ها؟ أو أنه معروف من جهة الثقات، يعني هو لما يعلق عن الثقة هو معروف عنه، فمش هو مش محتاج أنه هو إيه يذكر الإسناد، لأنه قال لك الكتاب اسمه إيه؟ الجامع المسند الصحيح المختصر، مش كل كلمة هسندها لك، فبعضها يعلقها للاختصار، أو يكون سمع في حال المذاكرة كما قلنا، يعني في غير ذلك، أو يذكره على وجه المتابعة أو الاستشهاد وغير ذلك، يعني كما ذكرنا بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه. طيب ابن حجر رحمة الله عليه يقول والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي أو من بعد التابعي هو المرسل. هيدخل في المرسل. ما هو المرسل؟ المرسل في اللغة بمعنى المطلق، أرسله بمعنى أطلقه، فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براوي معروف، يعني لما الراوي يقول الإسناد ويذكر الإسناد ثم بعد ذلك ينتهي إلى التابعي ويحذف الراوي بعد التابعي ثم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فبهذا يكون أطلق الإسناد ولم يقيده بالراوي الذي بعد التابعي، ده اسم الإرسال. فالمرسل اصطلاحا هو ما أضافه التابعي. طبعا كلمة ما أضافه دي أفضل من ممن عرفه بقوله هو قول التابعي، لأن الإضافة دي تشمل القول والفعل والتقرير والوصف. ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تمام؟ يبقى ده الأفضل في التعريف. هذا التابعي بعضهم قيده بأنه التابعي الكبير، وبعضهم قال إن هو سواء كان كبيرا أو صغيرا كما قال ابن حجر. كان التابعي كبير أو صغير كما قال ابن حجر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل كذا أو فعل بحضراته كذا ونحو ذلك. لكن ابن الملقن طبعا كان ذكر أنه لا يشترط أن يكون التابعي كبيرا، فيدخل فيه أيضا مضاف صغار التابعين، هذا أيضا يسمى مرسل، يسمى مرسلا. وذكر أن المشهور عند العلماء التسوية بين التابعين أجمعين، يبقى التابعي سواء كبير، سواء تابعي من وسط التابعين، سواء تابعي من صغر التابعين، هو إيه؟ يطلق عليه المرسل. طبعا التابعي الكبير هو التابعي الذي لقي عددا كبيرا من الصحابة رضي الله عنهم، كعبيد الله بن عدي بن الخيار وكسعيد بن المسيب، حتى أن بعضهم يعد عبيد الله بن عدي بن الخيار من الصحابة. والتابعي الصغير هو الذي لقي واحدا أو اثنين أو أكثر يعني من الصحابة، واحد اثنين ثلاثة بس من الصحابة، زي الزهري. الزهري هذا من صغار التابعين، حتى ابن حجر لما عمل طبقات التابعين ورتبهم، وده ذكر ده في أول كتاب التقريب، تقريب التهذيب، وضع الزهري في الطبقة الرابعة اللي هي تالي وسط التابعين، اللي هي قبل صغر التابعين أو قبل صغار التابعين، اسمها الطبقة الرابعة تالي وسط التابعين. تمام؟ طبعا الطبقة الأولى الصحابة، الطبقة الثانية كبار التابعين، الطبقة الثالثة وسط التابعين، الطبقة الرابعة التي تلي وسط التابعين، الطبقة الخامسة صغار التابعين. فهو حط الزهري فين؟ في الرابعة دي التي تلي وسط التابعين. تمام؟ من الأمثلة على المرسل، لعل يكون في هنا في، لا أعلم إن كنت أعددته أم لا، لا ليس معي يعني حسنا، لعلنا يعني نأتي به إن شاء الله عز وجل. من أمثلة على المرسل ما رواه أبو داود في كتاب المراسيل، وكتاب المراسيل لأبي داود السجستاني رحمة الله عليه، هذا الكتاب هو يعني من الكتب المهمة جدا في مسألة المرسل، لأن هو عمل الكتاب دوت لبيان الأحاديث المرسلة ووضعه على الأبواب. منها مثلا إن هو يقول حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن اللي هو البصري رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم. طبعا الحسن ده من وسط التابعين. طب الحسن ده لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلتقي به، بل لم يعاصره ولم يسمع منه. إذن الحسن هناك راوي محذوف بعد الحسن. يا ترى من الراوي ده؟ هل هو صحابي؟ الله أعلم. هل هو صحابي وتابعي؟ الله أعلم. هل هو صحابي وتابعي وتابعي أو تابعي وتابعي؟ كل ده محتمل. كل ده إيه؟ محتمل. لأن دي مشكلة المرسل، والمشكلة في عدم قبول المرسل. يعني ابن حجر هنا يقول إيه؟ وإنما ذكر في قسم المردود اللي هو المرسل للجهل بحال المحذوف. ما أنا مش عارف مين المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا. طيب هو لو صحابي الصحابة عدول يبقى ما فيش مشكلة، عشان كده يستبين لنا خطأ من عرف هذا التعريف للمرسل بقوله ومرسل منه الصحابي سقط. لا، ده لو الصحابي سقط فقط فهذا معناه أن المرسل صحيح، لأن الصحابة عدول. أنا مش مهم أعرف من الصحابي، الصحابة كلهم عدول، لكن الإشكال أن أنا لا أدري هل سقط الصحابي فقط أم تابعي معهم. ممكن يكون السقط هذا تابعي، طب التابعي دوت ليس كالصحابي، التابعين فيهم الضعيف وفيهم الثقة وفيهم الكذابون. تمام؟ وطبعا الكذب يقل في كبار التابعين ويتناقص هذا الاحتمال في كلما يعني نزلنا. وعلى الثاني لو كان ثقة ممكن يكون التابع اللي ناقص ده حمل عن صحابي، تمام، ويحتمل ان هو يكون حمل عن تابعين اخر، يبقى تابعي واخد عن تابعي. وعلى الثاني يبقى يحدث هنا دور، بقى يعود الايه الاحتمال ويتعدد الى ما لا نهايه، وده موجود بالفعل. احنا وجدنا في بعض الاسانيد اطول اسناد وهو عن 6 أو 7 من التابعين كلهم ياخذون من بعضهم. شوف الاسناد ده، وده موجود في سنن النسائي الصغرى والكبرى. شوف النسائي بيقول ايه في السنة. قال اخبرنا محمد بن بشار اللي هو شيخ النسائي، قال حدثنا عبد الرحمن، تمام، اللي هو ابن مهدي، قال حدثنا زائدة ابن قدامة عن منصور، تمام، منصور ده اللي هو ابن المعتمر، عن هلال بن يساف، تمام، عن ربيع بن خثيم، عن عمرو بن ميمون، عن ابن ابي ليلى اللي هو عبد الرحمن بن ابي ليلى، عن امراه، تمام. المراه دي السيوطي في حاشيته على النسائي قال ان هي ام الدرداء، امراه معذره، ام ايوب اللي هي امراه ابي ايوب، عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، تمام. فشوف بقى معايا كده، اولا هلال ابن لا منصور ابن المعتمر ده تابعي من صغار التابعين من الطبقة الخامسة، هلال ابن يساف من الطبقة الثالثة اللي هي وسط التابعين، تابعي يعني برضه، ربيع ابن خثيم ها من الطبقة الثانية من كبار التابعين، عمرو ابن ميمون من كبار التابعين من الطبقة الثانية أيضا، ها عبد الرحمن ابن أبي ليلى من الطبقة الثانية من كبار التابعين، وهذه المرأة لعلها تابعية ولعلها صحابية، تمام. فلما تعد معايا التابعين قد ايه دلوقتي، ادي منصور 1، 2، 3، 4، 5 مع هذه المرأة يبقى 6. يبقى الحديث عن 6 من التابعين اخذوا من بعضهم، او عن 5 على اقل تقدير لو قلنا بقول السيوطي ان هذه المرأة هي امرأة ايه ابي ايوب اللي هي هتكون صحابية، تمام، اللي هو طبعا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد ثلث القرآن. النسائي بيقول ما أعرف إسنادا أطول من هذا. إذن ده معنى إيه؟ ده معنى إن التابعين يأخذون عن بعضه، ده اللي موجود بالاستقراء بتتبع الأسانيد، وإلا لو جوزنا عقليا هتلاقيه إلى ما لا نهاية، ممكن يبقى 1000 واخدين عن بعضهم، وده اللي يخليك تعرف إن المرسل ضعيف وتستضعف قول من قال بصحة المرسل، تمام. لذلك يقول ابن حجر هنا فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، هو أحد قولي أحمد، وثانيهما هو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا. يعني هنا المرسل احتج به أبو حنيفة اللي هو المقصود به هنا الكوفيين، مذهب الكوفيين اللي هو أبو حنيفة يعني زعيم مدرسة الكوفة، والمالكيين مالك طبعا يحتج بالمرسل، وقول عند الإمام أحمد، وهذا مروي عن كثير من الفقهاء، حتى أن أبا داود رحمة الله عليه في رسالته إلى أهل مكة والتي طبعت مع آخر كتاب السنن قال وأما المراسيل فقد كان أكثر العلماء يحتجون بها فيما مضى، مثل سفيان الثوري وهو كوفي خلي بالك، ومالك، وتابعه عليه أحمد وغيره، تمام. ده اللي هو إيه القول اللي هو الاحتجاج بها. وطبعا يعني السخاوي ذكر أن بعض العلماء رجح المرسل على المسلم. طب ليه؟ قالوا إن المرسل كفاك النظر في الإسناد، المسند اللي هو أسند لك الإسناد وقال لك كل الرواه برئ من العهدة، من أسند لك فقد أحالك، يعني قال لك تفضل يا عم الإسناد هو انت بقى تصرف فيه، شوف انت صح ولا غلط، شوف انت صحيح ولا ضعيف. لكن طالما انا ارسلت اليك وقلت لك مثلا عن سعيد بن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يبقى سعيد بن المسيب لما يقول قال صلى الله عليه وسلم، يبقى سعيد المسيب متاكد ان النبي قال كده عليه الصلاه والسلام. انه ما ينفعش يخفي شيء، ها هو يعني يخفي رواه هو عارف ان هم ضعفاء. وطبعا سعيد المسيب من كبار التابعين ومراسيله محتج بها عند الشافعي، وان كان الكلام ده فيه تفصيل ذكره ابن الملقن في المقنع وغيره يعني. فبيقول لك ان طالما ارسل لك يبقى هو خرج من الايه، من العهد، او يعني هو كفاك النظر في الاسناد، لكن المسند اسند ليك فخرج من العهد. لكن جمهور المحدثين كالشافعي واحمد في القول الاخر، ودل عليه عمل الامام احمد، لان انت لو نظرت في كتاب العلل للامام احمد هتلاقيه بيعل الروايه المسنده بالروايه المرسله، يعني تاتي الروايه المرسله فيعل بها الايه المسنده، واخد بالك؟ دليل ان هو يعني يقول ان المرسل ده ضعيف فيعل به الروايه المسنده اللي هي ايه يعني غير ثابته. فحتى الامام مسلم رحمه الله عليه في كتاب الصحيح في خطبه الكتاب في مقدمه الكتاب ذكر ان المرسل ليس بحجه، ذكر كلاما بمعنى هذا. وطبعا الجماعه اللي بيقولوا ان المرسل حجه اصلا كانوا بيقولوا ان مراسيل القرون الخيريه اللي هي القرون الاولى يعني مراسيل مقبوله، ان هم يعني بنحسن الظن بهم. لكن ابن حجر رد عليهم في النكت وقال طب ما القرون الاولى كان فيها الخوارج، والخوارج كان نقل عنهم انهم اذا هووا امرا صيروه حديثا. فمين اللي قال لنا ان ممكن يكون المحذوف ده، ها مين اللي ضمننا ان المحذوف دوت ما يكونش واحد من الخوارج، واحد من اهل البدع اللي هم بيستحلوا الكذب لنصر مذهبهم، يكون شيعي رافضي يكون خارجي يكون اي شيء من هذا. فمساله ان القرون الاولى ما كانش فيهم يعني المراسيل اصولها صحيحه هذا كلام غير مقبول. فالشافعي يقول، وطبعا الشافعي اول من وضع قواعد في الرساله لقبول المرسل، عمل له قواعد، قال يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يبين الطريق الأولى مسندا أو مرسلا ليرجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. يعني إيه؟ الشافعي حط شروط، قال لك لازم المرسل هو يجي رواية تانية تعضده تؤيده تقويه زي الحسن لغيره كده، بس من وجه آخر، يعني يجي من طريق آخر ومن مخرج آخر غير المخرج بتاع المرسل عشان المخارج تتعدد. يعني الرواية اللي هي الأخرى يكون التابعي اللي هو لو قلنا مثلا رواية مرسلة هتعدد الرواية المرسلة اللي معانا، يكون التابعي اللي هو في الرواية المرسلة التانية شيوخه غير شيوخ اللي احنا بندرس إسناده، وإلا لو الشيوخ اشتركوا يبقى نوع في نفس المشكلة، يبقى لازم تعدد الايه المخارج. وطبعا لازم يكون الاسناد في الروايه المرسله لموضع الدراسه صحيح لحد التابعي، والاسناد في الروايه لا تعضدها صحيح لحد التابعي، ده كلام ما فيهوش يعني اي مشكله. ويكون الراوي المرسل اللي هو التابعي ده يكون ثقه طبعا، وان يكون عرف من عادته سواء بنص العلماء او سواء من تتبع مسانيده إن هو لا يحدث إلا عن الثقات، وإن هو يكون من كبار التابعين، لأن كل ما يكون من كبار التابعين كل ما احتمال قلة المحذوف تكون أكبر. لما يكون من كبار التابعين نقول يعني يبقى احتمال يكون صحابي اللي محذوف، احتمال تابعي وصحابي، طب واخد بالك؟ احتمال تابعين وصحابي. لكن لما يكون من صغار التابعين يبقى كده الاحتمال كبر جدا لدرجة أنه ممكن يكون أكتر من 5-6 من التابعين، تمام؟ وطبعا مراسيل صغار التابعين اغلبها ضعيف، عشان كده يقول لك مراسيل الزهري ضعيف، مراسيل قتاده ضعيف، مراسيل مش عارف مين من صغار التابعين ضعيف، وهكذا. ده لو الروايه اللي هي هتعضد دي مرسله. لكن لو مسنده يعني حديث مسند كامل الاسناد، كلام الشافعي في الرساله انه يكون مسند صحيح. وإن كان بعض الشافعيين من أهل الحديث زي السخاوي قال لك حتى لو ضعيفة، بس كان ده مش مظبوط. الشيخ طارق عوض الله حفظه الله في النقد البناء لحديث أسماء بيّن وركز على كلام الشافعي، ان الشافعي يقول في الرسالة، يقول منها اللي هي من عوض المرسل ان ينظر الى ما ارسل من الحديث، فان شركه فيه الحفاظ المأمونون فاسندوه الى رسول الله بمثل معنى ما روى، كانت هذه دلالة على صحة ما من قبل عنه وحفظه. يعني هنا الشافعي بيقول لك اسندوه يكون هم حفاظ مأمونون، يعني يكون مسند صحيح، ما ينفعش يكون ضعيف. يبقى رواية مرسلة مع رواية مرسلة، او رواية مرسلة مع ايه رواية مسندة، كل ده في الاخر هيديني ايه احتمال ان المحذوف ده ثقة، وبالتالي اقدر صح احسن هذا المرسل الذي ايه الذي معي. طبعا العلماء ذكروا، والشافعي طبعا وعلماء بعده فرعوا على كلامه، ان لو جاء قول الصحابي بمعنى اللي موجود في رواية مرسلة بشروط، او فتي التابعين ومن بعدهم على نفس المعنى اللي موجود في رواية مرسلة، او موافقته لاهل العلم، او موافقه للقياس، كل دي يعني تفريعات فرعها بعض العلماء، وان كان بعضها غير مقبول زي القياس والكلام ده، لكن طبعا الكلام اللي ذكره الشافعي كلام واضح في مساله الروايه المرسله او الروايه المستدة، او قول صحابي او عوام اهل العلم اللي هم العلماء يعني الموجودين. طبعا كل ده في الاخر بيديني احتماليه كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. طبعا خلي بالك هنا يقول ونقل أبو بكر الرازي اللي هو الجصاص من الحنفية، وأبو الوليد الباجي من المالكية، أن الراوي كان أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. اللي احنا قلنا من الشروط أن الراوي إذا كان بيرسل عن الثقات وغير الثقات ده خلاص مش أقبل مرسله، الاحتمال المحذوف ده يكون إيه من غير الثقات، فلا بد ان يكون من عادته ان ينقل عمن عن الثقات، وبالتالي يبقى ده يخش معنا في الشروط التي قد يحتمل بها تصحيح الروايه او تحسين الروايه المرسله. طبعا خلي بالك في نقطه في غايه الاهميه، ابن حجر عليه رحمه الله ذكرها سابقا في مساله اطلاق الارسال على الانقطاع. احنا قلنا لما كنا بنتكلم عن الفرض النسبي والكلام ده، إن ابن حجر ذكر إن المحدثين أحيانا بيستعملوا المرسل بمعنى المنقطع، المنقطع بمعنى المرسل، والإشكال اللي أنت تحاكم مصطلحات المتقدمين على قواعد المتأخرين، دي مشكلة كبيرة جدا. لما تعرف إن المتقدمين ومصطلحات المتأخرين حطوا قواعد، لكن لابد أن تنظر في سياق كلام المتقدمين. يعني إيه؟ يعني ممكن المتقدمين يقولوا عن الحديث المنقطع اللي هو انقطاع عادي اللي هو سقوط راوي من أي مكان في السند، يقولون عنه أنه مرسل. يعني مثلا خد بقى بالك أن الكلام ده اللي اتبنى عليه كتاب المراسيل لابن أبي حاتم، وهو غير المراسيل لأبي داود، المراسيل لأبي داود هو أصل في الايه في المرسل اللي معانا، أما المراسيل لابن أبي حاتم ده أصل في المنقطع. يعني ابن أبي حاتم اللي هو أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمة الله عليه وعلى أبيه، يقول سمعت أبا زرعة الرازي يقول ثابت البناني عن أبي هريرة مرسل. تيجي أنت تستغرب مرسل إزاي، أنت دلوقتي درس ابن حجر ودرس اصطلاحات المتأخرين وكلام ابن حجر، تيجي تقرأ في كلام المتقدمين تقول إزاي ابن أبي حاتم ده، ابن أبي حاتم غلط هنا، إزاي يقول ثابت البناني عن أبي هريرة مرسل، إذا كان الصحابي مذكور يبقى مرسل ازاي؟ يقول لك انت سيادتك اللي مش فاهم، ان لازم تعرف ان اصطلاحات المتقدمين هي لها سياق خاص، لا تحاكم هذه الاصطلاحات من المتقدمين على قواعد المتاخرين. يقصد بمرسل هنا منقطع، ثابت البناني عن ابي هريره مرسل، يعني لم يسمع ثابت من ابي هريره. نفس الكلام في نفس الكتاب يقول سمعت ابي يقول هو ابو حاتم الرازي حبيب بن عبيد عن ابي الدرداء مرسل، برضه ما تستغربش تقول لي ده الصحابي موجود يبقى مرسل ازاي، يبقى هو ابو حاتم غلط، لا ده انت اللي غلطان وستين غلطان، ابو حاتم ما بيغلطش بالنسبه لك. يعني ده هنا بمعنى منقطع، هنا بمعنى ايش منقطع. طيب يقول والقسم الثالث من اقسام السقط من الاسناد ان كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. ايه المعضل ده؟ يعني ايه معضل؟ كلمه معضل في لغه العرب من الاعياء، أعضل بي الأمر، يعني ضاقت علي الحيل فيه، أمر صعب، أمر عضال، يقال داء عضال يعني شديد. فالإعضال ده اللي موجود هنا؟ ان الراوي لما او الاسناد لما يسقط منه اثنين او اكثر على التوالي دي مشكله كبيره جدا. اذا كان انا تايه في سقوط واحد، لما البخاري قال وقال هشام بن عمار تفرق احتمال انه سقط واحد مع ان هشام بن عمار شيخه، وده ادى للتوهان، واحترنا وابن حجر وصل وجاب اسانيد موسوعة عشان يقول لك الحديث صحيح. ما بالك بقى لما يسقط اثنين او اكثر، ثلاثة او اربعة من موضع واحد على التوالي كلهم وراء بعض، يعني فجوة عظيمة جدا في الاسناد. فهذا يعضل من ينظر في الاسناد، يتعبه حيث ضيق المجال عليه وحال بينه وبين معرفة الرواة عشان ينظر في الجرح والتعديل، وشدد عليه الحال. وهذا كما قال السخاوي عليه رحمة الله، ده اللي معنى ايه؟ معنى الصعوبة والإعضال. طب ايه أمثلة المعضل؟ أمثلة المعضل التي يعني يذكرها العلماء، انظر إلى هذا المثال، يعني مثال سيأتي معنا. مثلا مالك في الموطأ لما يقول بلغني عن أبي هريرة، طب هو مالك رأى أبا هريرة؟ لا. رأى من رأى أبا هريرة؟ لا. رأى من رأى من رأى أبا هريرة؟ لا. ده مالك لما يقول بلغني عن أبي هريرة، هذا بينه وبين أبي هريرة راويان، لابد أن يكون بينه أبي هريرة راويان، هذا معضل عن مالك. أيضا عبد الملقن كان نبه أن المصنفين من الفقهاء لما يقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده معضل، لأن ما بين المصنف الفقيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ده كذا راوي سقطوا على التوالي، ده معضل، واخد بالك؟ وخلي بالك أن عند المتقدمين ممكن يقولوا، وده برضو من نفس الكلام اللي احنا بنأكد عليه كل مرة، أن اصطلاحات المتقدمين وكلامهم ما تحكموش اصطلاحات المتأخرين. يعني مثلا أنا أقول لك على مثال، شوف المثال ده أنا جايبه لك اهو. هنا ليس هذا، نعم، مثال محمد بن يحيى الزهلي في الزهريات. طبعا هو كان معروف بتخصصه وأنه من أتقن الناس لحديث الزهري، الإمام الكبير محمد بن يحيى الزهري اللي كان فيه الإشكال بينه وبين البخاري على ما هو في الترجمة. يعني روى عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يعتكف فيمر المريض فيسلم عليه ولا يقص. طب فين يا عم الإعضال؟ ده ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن عروة، الإسناد ده أصلا متصل، خلي بالك، ها، يعني ظهروا الاتصال، مفيش إعضال. لكن الزهري يقول هذا حديث معضل. انت تقول هو الزهري ده ازاي يقول حديث معضل؟ ده عروه بينه وبين عائشه ما فيش، ابن شهاب برضو واخد من عروه، يزيد بن ابي شهاب ابن لهيعة من تلاميذ يزيد بن ابي حبيب، وفي الاعضال يا عم. لا، هنا معضل بمعنى خطا، خطا شديد. يبقى قد ياتي معنى الاعضال بمعنى الخطا الشديد والضعف الشديد، وليس الكلام عن سقوط اي راوي في السند اصلا. ده معنى المعضل عند بعض الأئمة، وده اللي ورد في كلامهم. طبعا بيفسروا ان هنا لا وجه له، انما هو فعل عائشة، من عائشة اللي كانت بتمر، ليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والوهم فيه من ابن لهيعة، يعني هو موقوف خلاه ايه؟ خلاه مرفوع. طب واخد بالك؟ فبالتالي ده معنى معضل، فانت لا تحاكم مصطلحات المتقدمين على قواعد المتأخرين. لكن عندنا نوع اخر من الاعضال، او يعني نوع من الإعضال الذي هو سقوط في الإسناد، لكن يجتمع مع إيه؟ يجتمع كما يتضح معنا مع إيه؟ مع المرسل. إزاي الكلام ده معضل ومرسل في نفس الوقت؟ آه، شوف الكلام ده. الأعمش هنا يروي عن الشعبي، يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا، فيقول ما عملت، وهكذا أخرج الحاكم. تمام؟ الحاكم قال عقبيه، مش قال عقبة، قال عقبيه، خلي بالك. أعضله الأعمش. أعضله إزاي؟ ده الأعمش أصلا بيروي عن الشعبي. أما الأعضله إزاي؟ هو عند الشعبي متصل مسند، أخرجه مسلم في صحيحه. يعني الشعبي أصلا روى هذا، ها، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا منين؟ لأن في صحيح مسلم مروي من طريق فضيل بن عمرو. جه الأعمش وهو أحد أصحاب الشعبي وأحد أقران فضيل بن عمرو، راح حذف سيدنا أنس وحذف النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عن الشعبي يقال أنه يوم القيامة يحدث كذا وكذا. ده الحاكم النيسابوري سماه إيه؟ سماه معضل، أعضله الأعمش. إذا خلي بالك ده اجتماع معضل بمعنى المقطوع، اجتماع معضل بصورة المقطوع، رواه أنه هو مقطوع لكن هو أصلا إيه؟ مرفوع. هو أصلا مرفوع، ليس كما قلت معضل مع مرسل يعني، لكن هو أصلا إيه؟ مرفوع. وإن كان في صورة المرسل من جهة أن الصحابي سقط فقط هنا في الإسناد. فالمعضل هذا يعني أعم من هذا كله كما ذكرنا بفضل الله عز وجل. طيب، يقول ابن حجر عليه رحمة الله هنا: وإلا فإن كان الساقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذلك إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكن يشترط عدم التوالي. يعني هنا بيتكلم على المنقطع. طبعا المنقطع ده اللي هو من قولك قطعت الحبل، قطعت إيش؟ الحبل، فهو منقطع. فلو سقط من الإسناد، من أثناء الإسناد قبل الصحابي واحد أو أكثر بشرط عدم التوالي، ده اسمه منقطع. ليه بيقول كده؟ لأن هو هنا الـ القول ده اللي بيقول بابن حجر خلى المنقطع قسم مستقل بعيدا عن هذه الأقسام. قال إن هو عبارة عن إيه؟ عن يسقط اثنين غير متواليين في موضعين، أو يسقط واحد مفيش مشكلة عندي، بس أما حاجة بعيد عن الصحابي تمام، وما يكونوش وراء بعض متواليين يعني، وما يكونش في أول الإسناد حتى يخرج من المعلق، عشان ما يكونش في أول الإسناد ويخرج من المعضل بقصة عدم التوالي، ويخرج من المرسل بألا يشترط أن يكون السقوط أو هذا السقط قبل الصحابي، يبقى ده يسميه المنقطع. وده من دقة ابن حجر في وضع المصطلحات، لكن المتقدمين كانوا بيسموا كله إيه؟ منقطع، بيطلق على كل منقطع. يعني المعضل قد يقولون عنه منقطع، المعلق يقولون عنه منقطع، المرسل يقول عنه منقطع، تاخد بالك. فالمنقطع عند الجمهور هو نوع شامل أو قسم شامل لجميع أنواع السقط في الإسناد، لأنه هو يشمل هذا لغويا واصطلاحيا عند المتقدمين. فالمنقطع يصبح من أقسامه المعلق والمرسل والمعضل، وده الأقسام اللي هي الظاهرة، وأيضا الأقسام الخفية اللي هي سندرسها اللي هي المدلس والمرسل الخفي كما سندرس إن شاء الله عز وجل. لكن طبعا سوف نتكلم عن الأقسام الخفية في المرة القادمة حتى لا يطول بنا المقام ويكون المجلس خفيف يعني. لكن يعني نحن هنا تكلمنا عن الانقطاع الموجود في الإسناد، وهو أول شيء في الكلام عن الحديث الضعيف المردود، وهو من جهة السقوط في الإسناد. تكلمنا عن المعلق، تكلمنا عن المعضل، تكلمنا عن المرسل، والمنقطع بوجه عام أو كنوع مستقل على ما يقوله ابن حجر رحمة الله عليه. كل هذا في السقوط الظاهر اللي هو قدامي ساقط يعني عدد من الرواة بكل وضوح، لكن في سقوط خفي سوف نتكلم عنه في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.